تعلمنا الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاجة اشمه، يا اغلى واعز مخلوق عندي يا ما يعيون. هذا صوت محمد كريم حميد المعروف بمحمد الخاطر، فني مساعد مختبر طبي بمدينة البصرة العراقية، عمره 33 سنة وبيشتغل بهذا المجال من 11 سنة. انتشرت فيديوهات لإله هو وعم بيغني للمصابين بكورونا، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كتير كبير، ولقت استحسان ومديح لصوته الحنون وللطاقة الإيجابية يلي عم يمنحها للمرضى. تواصلت معه عن طريق الزميل الصحفي إيهاب المالكي، بدي وجه له تحية. حكينا وخبرني أكتر تفاصيل عن عمله وحياته وعائلته، رح تسمعوها بهالحلقة من بودكاست كورونا. يا ما يا عيوني أمي سلامة وخير أمي. بالنسبة لعملي بالمختبرات، عملنا ينقسم إلى قسمين، عندنا ناس تشتغل بالمختبر وناس تروح للردهات تسحب دم وتاخذ مسحات بي سي آر. أنا من النوعين، أروح أخذ مسحات وأسحب دم، وهذه الفيديوهات اللي انتشرت داخل الردهات، ومن نجي نجيبهم من المختبر كذلك هم نحن نشتغلهم. بالنسبة للدراسة، أنا درست معهد تقني تحليلات مرضية، وكملت رجعت درست بكالوريوس تحليلات مرضية. محمد متزوج وعنده 3 أطفال. سألته كيف كانت الأمور ماشية مع عيلته، كيف قدر يوازن بين عمله وخوفه عليهم من أنه ينتقل لإلهم المرض. ما نفكر بنفسنا بقد ما نفكر بأهلنا أطفالنا، ندري هم أضعف. هذا الشيء خلاني أعيش حالة رعب. أهلي كانوا من أكثر الناس اللي تعبون وياي، كان دخولي وتبديلي وخلع ملابسي وتغسيلي وتعفيري، هذه كلها أشياء تصير في ساعات الظهر طبعاً بالقراج برا، ولازم تدخل تسبح ولازم تطلع ويتعاملون وياكم، وانتجي لازم تفور ماي وتستنشق بخار، ولازم تشرب ماي وليمون، لازم تتغرغر بماي وملح، الحكي 24 يعني تخيلي كل ما تروح وترجع أنت. يعني أقول الله اللي سلمهم والله اللي حفظهم، سبحان الله. يعني أنا انصابيت وطبت وهم الحمد لله والشكر وفضل الله ما حد منهم تأثر ولا أحد منهم انصاب. حاولت قدر الإمكان أني أكون بعيد. الموضوع اللي أذاني وكسر ظهري بهذه الفترة هم أطفالي، بصراحة أطفالي حس الحنان اللي بيني وبينهم فظيع ما ينوصف. تخيلي من يجي الطفل أدخل وما أقدر أشقه يزعل، تخيلي من يزعل أنت شو يصير بيك، أنت جاية تعبانة ومكسور ظهرك وفوقاتها يزحل عليك ابنك، واقف يعني صعبة صعبة. والأكثر بعد بالحجر، من كنت بأيام الحجر من يدقون الباب وأمهم ما تخليهم يدخلون، أو من يجون يركضون وأنا أسحب نفسي أسحب نفسي لأجل خوفي عليهم لا يصير بيهم شيء. هو ما يفتهم هذا الموقف ويرد بكلمة ليش بابا ما يريدني، هذه تهضم. يا ترى هل فعلا هذا الأسلوب من التعاطي مع المصابين مفيد وعن جد بيخفف من معاناتهم؟ من بداية الجائحة وصار تقسيم الأدوار، أنا من الناس اللي اتطوعت أني أشتغل بالردهات الوبائية، وداومت ما يقارب 5 شهور، ومن بعدها انصابيت بالفيروس. قعدت بالبيت حجر منزلي، واستمر الحجر 2 أسابيع كاملة، بعدين فترة نقاهة هم 2 أسابيع. قبل لا تصير 2 أسابيع، بالأسبوع الأول تحول مستشفى الموانئ، المستشفى اللي أداوم به، إلى مستشفى وبائي. بهيج حالة عندي سببين رئيسيين يخلوني أني أقطع إجازتي وأداوم. السبب الأول حاجة المريض إلي وأنا أقرب للمريض من غيري، والسبب الثاني مكاني الفارغ اللي ما حد يمليه وحاجة أصدقائي إلي. عفت إجازتي ورجعت داومت. الفيديوهات اللي انتشرت وواحد منهم مال سلامات كان أول يوم إلي أداوم من بعد إصابتي. موضوع الغناء وشلون صار وليش اختاريت الغناء، بسبب إصابتي أنا أقرب شخص أو أكثر شخص يحس بالمريض وحس بالمعاناة مالته. المريض ما يجيك مصاب بالفيروس، يجيك مصاب بالإحباط. المريض ما يجيك تعبان صحيا، تجيك تعبان ومهزوز نفسيا، بحاجة للي ينقله من الواقع اللي بيه، بحاجة للي يساعده، بحاجة للي ينطيه كلمة، بحاجة الأمور هواي. أنا استخدمت الأغنية وشفت عليها إقبال، علما وملاحظة لكم، مو لكل المرضى أغني، لا، أكو مرضى أغني له، أكو مريض أشاقيه، أكو مريض بحس الفكاهة، بحس أكو مريض أقرأ له قراية أو أقرأ له قرآن أو أقرأ له فد أشياء ثانية. كل واحد وإله شاكلة وكل واحد وإله لونه. وشفتوا الأغاني أنتم من واحد الواحد تختلف، من عمر العمر تختلف، من أم الرجال تختلف، من مرة، هيك الأشياء اللي تنوعت بها. والحمد لله أنا من أدخل على مريض وألقاه ممدد على السرير والأكسجين على وجهه ويجر النفس قوة، وأبدي أغني له وأحكي وياه، يبدي يتفاعل وياي شوية شوية ويتغير مزاجه، من أعوفه وأطلع ثاني يوم أجي ألقاه قاعد على حيله لا وينتظرني بعد. هذه ردة فعل شفتها من المرضى، يعني الحمد لله والشكر. أجمل موقف صار لي، أحد المرضى خابروه أهله، قالوا له ها شلونك، شخبارك، شلون صارت حالتك؟ يقول لهم من طلع مني محمد، من يعني كنت يمه أنا، من طلعت من عنده يقول خلاص نسيت المرض، أصلاً تغيرت حالتي النفسية كلها، بحيث أهله دزولي خبر وخابروني بيومها يتشكرون. أقول لهم شو سويت؟ يقولوا لي هيك صار. فالحمد لله والشكر. وشوفت عينكم المرة أم الأغنية نفس الشيء، أول مرة كانت كلش حالتها سيئة، وشفتوهم بالأغنية كانت قاعدة وتضحك وتسولف وتبكي، يعني الأمور طيبة الحمد لله والشكر. لأنه صوته كتير جميل وحنون، خطر لي أنه عم حضر الحلقة معه أنه يا ترى في حدا تواصل معه وقدم له عروض غنائية مثلا؟ أي والله بصراحة إجوا وحاجوني في هذا الموضوع أكثر من طرف، وبصراحة رفضت، لأن أنا ما استخدمت الغناء لجل يكون هويتي ولجل يكون غايتي ولجل يكون هوايتي أو عملي، لا بالعكس، أنا استخدمت الغناء وظفته توظيف في عملي أو بمجال عملي، خلينا نقول هذا الشيء هو اللي أحبه وراح أبقى أحبه، وأنا أبقى مختبري وأحب شغلي. موضوع الغنى والموسيقى والفن بصراحة مو شغلي الشاغل أبد، ما كان في يوم هو همي ولا كان في يوم هو هدفي ولا كان في يوم شيء أستخدمه، لكن سبحان الله أحس هالفترة وهذا الموقف اللي صار وبسبب هذه الحالة اللي إحنا بيها إجا وقته وتوظف صحيح. سألته أيضا إذا في مرضى ما تقبلوا طريقته واعتبروها استخفاف بمرضهم. شوفي أنا مو للكل أغني بصراحة، أكو بعضهم أنطي على لونه وأجامله بالمستطاع، أكو مرضى يطقك، أكو مرضى يعيط عليك، أكو مرضى يعصب، أكو مرضى يشتم، أكو مرضى يعاملك عادي، الحالة النفسية إذا أنا ما أتحملها منو يتحملها؟ فبالعكس كنت وياهم بكل أريح، يعني يوم من الأيام أكو رجال ردت أسحب له، سحب إيده وضربني بإيده الثانية، ورغم هذا أنا ما حكيت وكملت شغلي وطلعت أضحك وهاي، ورجعت ثاني يوم هو نفس الرجل اعتذر مني وأنا آسف ويبوسني وكذا. بالنسبة للموضوع الاعتراض ما أعتقد لا حالفت شخص اعترض، بالعكس كلهم كانوا مرحبين بالموضوع وحابين الموضوع، وبالعكس تفاعلون وياي وشفتوهم أنتم يمكن يغنون يصفقون يفرحون يصيحون لي. الأهم من هذا أنه أنا عندي فراسة وأشخص الناس وأعرف هذا شنو لونه وهذا شنو ذائقته. الهوى انت الهوى ومحتاج أشمه يا أغلى وأعز مخلوق عندي. شكرا لمحمد وشكرا لكل العاملين بالقطاع الصحي والطبي على هالجهود يلي عم يبذلوها لمواجهة فيروس كورونا، يعني بصراحة البعض منهم مثل محمد برأيي الشيء اللي عم يعمله جدا جميل وإنساني، لأنه بيثبت قدرته على التفاني والعطاء حتى بأحلك الظروف، وبيثبت إيمانه بمهنته والهدف الأساسي منها مساندة المرضى وتقوية عزيمتهم لمواجهة المرض. بتمنى للجميع الصحة والسلامة. شكرا لكم على حسن الاستماع، سمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. وشاركونا قصصكم وتجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب 00971-568-531-592. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.